موقع قرآن.تي.كي قرآن.تي.كي يقدم حبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوارح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد، فداك روح أهلي ومالي والأحفاد وإخوتي وزوجتي وحياتي وسالفي وأبائي الشداد، فداك روح أهلي ومالي والأحفاد وإخوتي وزوجتي وحياتي وسالفي وأبائي الشداد. حبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوارح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد، يا حبيبي فداك روحي وأنا إخوة في الله لنصرتك قمنا، ننفذ اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب الموت بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الفداء. حبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوارح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد، بالصلاة عليك نفسي تستكين يا حبيبي يا أطهر من النسيم، لقلوبنا زاد معين لأمة الإسلام أنت حصن حصين، فداك روحي أشرف الشرفاء. حبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوارح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد، عذرا يا حبيب قلبي والقلوب، عذرا مطهر نفسي والنفوس، أعداؤنا ترتاح للعيش الذليل وأنصارك تهوى الموت النبيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوارح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد، حبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوارح والفؤاد، أحبك صادقا حتى. موقع قرآن.تي.كي قرآن.تي.كي